تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجازا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون. فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن نقرب إليكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن قبويه منكم ولكن لا تبصرون. هؤلاء إذا بلغ بحقوقه وأنتم حينئذ تنظرون ونحن قبويه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان للمكذبين الضالين فنزل من حميم وصية جحيم. إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم.